بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس السادس بعد 300 من دروس جامع المسائل. وقد انتهينا في الدرس الماضي والذي قبله عند قتل عثمان رضي الله عنه من قبل الخوارج، وعلمنا أنه ليس بينهم صحابي واحد. ثم بعد مقتل عثمان علمنا أيضا بإجماع الصحابة على تولية علي رضي الله عنه على الخلافة. ومن هنا، من هذا الوقت من التاريخ، ومن بعد مقتل هذا الصحابي العظيم، بدأت الفتنة. نسأل الله أن يكفينا والمسلمين شر الفتن. بدأت الفتنة تدب بين الناس، ووقعت بعض الأمور التي وقعت بين الصحابة أنفسهم. ولا بد علينا من أن نعرف ما هو موقفنا، ما هو موقف المسلم من هذه الأحداث التي وقعت بين الصحابة، والتي سنأخذ بعضا منها في الدروس القادمة. لا بد من هذه المقدمة قبل أن تعلم، لأننا لن نخوض فيها كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما نذكرها على سبيل المعرفة، لأن كثيرا من الناس لا يعلمونها أو يعلمونها على خلاف ما هي عليه، لأنهم يعتمدون على القصص المكذوبة. وأكثر ما يطعن في الصحابة ويطعن في الصالحين من هذه القصص وفي هذه الحقبة من التاريخ التي هي من تولية علي رضي الله عنه وما بعد. فما هو موقفنا مما حصل بين الصحابة من الأمور ومن القتال ومن الدماء التي جرت وفيها الصحابة؟ هذه أهل السنة لهم عقيدة في ذلك، يجب علينا أن نأخذها من مصادرها المعتمدة. فنحن في الدروس القادمة سنأخذ ما جرى بين الصحابة في بعض المعارك، ما جرى بينهم من الخلاف، ما هو موقفنا من هذا الخلاف الذي حصل. ونحن نعلم أن الخلاف ربما حصل بين الصحابة وبين غيرهم من الخوارج، فهؤلاء لا خلاف بين أهل السنة أنه يعني يجب التصدي لهم من الخوارج ومن غيرهم، لكن الخلاف الذي وقع بين الصحابة، بين الصحابة أنفسهم، هذا هو الذي يجب عليك أيها المسلم أن تعرف ما هو موقفك من الخلافات التي تمت بين الصحابة أنفسهم. نقرأ لك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أحسن من تكلم على هذا الموضوع باختصار في العقيدة الواسطية. هذا الكلام يحتاج إلى تأمل، وينبغي لكل مسلم أن يعلمه وأن يعتقده. كلام يعني إمام من أئمة المسلمين، بل شيخ الإسلام رحمه الله. فماذا قال؟ سنقرأ كلامه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في العقيدة الواسطية صفحة 26، قال: وأهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. إذن نحن نتبرأ من النواصب ومن الروافض. الروافض الذين يبغضون الصحابة، والنواصب الذين يؤذون أهل البيت ويسبون أهل البيت بقول أو عمل. قال: ويمسكون، يعني أهل السنة، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، عن الأشياء التي وقعت بين الصحابة وتشاجروا عليها واختلفوا عليها أو اقتتلوا عليها، نحن نمسك عنها. ويقولون أهل السنة إن هذه الآثار المروية في مساويهم، يعني نحن ما سمعنا من الآثار ومن الأخبار التي تبين مساوئ الصحابة، ما هي أنواعها هذه الآثار؟ قال: منها ما هو كذب. هذا هو الأغلب، منها ما هو كذب، كثير جدا من الروايات مكذوبة على من نسبها إليه. فمنها ما هو كاذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص، زيد ونقص، يأتون بالقصة وهي صحيحة ويزيدون عليها أشياء هؤلاء الكذبة من أجل أن تنفق بين الناس. قال: ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والصحيح منه، طيب إذا صحت هذه الآثار وهي بين الصحابة، قال: هم فيه معذورون، الصحابة فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وكما ستعلم إن شاء الله من الدروس القادمة أن هذه كانت عن اجتهادات بين الصحابة، كل يرى هذا يرى هذا وهذا يرى هذا الرأي، فالمسلم المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران. قال: وهم أي أهل السنة مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، وقد تقدم هذا مرارا أننا لا نعتقد أن الصحابة أنهم لا يرتكبون أي معصية، فهم بشر يجوز عليهم ما يجوز على البشر من الكبائر ومن الذنوب، لكن قال شيخ الإسلام، قال: وهم أي أهل السنة مع ذلك يعتقدون أن كل واحد من الصحابة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، لكنهم يعني إجماعهم معصوم، أما كل واحد منهم على سبيل الأفراد فليس بمعصوم. قال: بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب، إذا قد وقع من أحدهم ذنب، قال: فيكون قد تاب منه، إما أن يكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، يعني إذا كان ذنب محقق يعني وقع فيه ذلك الصحابي، فهذا إما أن يكون قد تاب منه أو قد غفر الله له بفضل سابقته أو قد أتى بحسنات تمحوه أو قد غفر له بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فأما المسائل فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر، انظروا إلى هذا، القدر الذي ينكر من فعل بعضهم، يعني هذا الأشياء الحوادث التي وقعت القليلة، نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، إذا قارنتها بحسناتهم وبحور حسناتهم وجدتها تغمر في بحور حسناتهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ثم قال شيخ الإسلام مقولتها العظيمة، قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم 18 صفحة 11، قال: اعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في وعيد قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: هذه لا تدخل في هذا الباب. ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم، إحسان الظن بالصحابة، والإمساك عما شجر بينهم، لا نخوض فيما شجر بينهم، نكثر الخوض فيها ولماذا فلان فعل كذا ولماذا، نترك. وتأويل قتالهم وأنهم مجتهدون متأولون، لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه آثم، فوجب عليه قتاله ليرجع إلى الله، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. يعني عندما كانوا يتقاتلون الصحابة لم يكن عن هوى وعن دنيا وعن معاصي، إنما كان كل واحد منهم يعتقد أنه على الحق ويرى أنه لا بد أن يقاتل على الحق. وقال الإمام القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن 16 صفحة 321، قال: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه، فهم مجتهدون لم يتعمدوا الخطأ، وأرادوا الله عز وجل، وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا الله بالكف عما شجر بينهم، يعني لا نخوض فيما شجر بينهم ونكثر من الخوض والتفاصيل. بينما ترى أهل البدع كل الكلام الذي يدور بينهم يكون على هذه المشاكل وعلى هذه المعارك وعلى هذه الفتن، ويخوضون فيها ويطعنون فيها في الصحابة، ويأتون بالروايات الكذابة والمختلقة. أما أهل السنة يتعبدون الله بالكف عما شجر بينهم، ولا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. في هذا الباب ذكرناها مقدمة لما سنسمع في الدروس القادمة من الخلاف الذي وقع بين الصحابة، حتى لا يقول قائل: لماذا كذا ولماذا فلان؟ نقول: عليك أن تعلم أنهم مجتهدون، وتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وهم قد لهم شرف الصحبة، والله سبحانه وتعالى مطلع عليهم، ما أن يكون قد غفر لهم أو تاب عليهم بسبب سابقيتهم، وتغمر في بحور حسناتهم، حتى يبقى القلب سليما على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.